إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء راشد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء، وأسعد بكل مستمعينا نور السيد. مش هيبقى فيه زيها بلدنا الحلوة. أهلا بيكم ومواجهة جديدة مع كاتبنا ومحللنا السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ نور، أهلا بحضرتك. عامل إيه في الجو السقيع ده؟ أخبارنا إيه؟ الحمد لله. خلي بال حضرتك وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ولكل مستمعينا، يا رب بالصحة دايما. من بكرة إن شاء الله 88 يوم و23 أيام وليالي الشتاء، يا رب تعدي علينا جميعا بألف خير. أنا وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف صحة وسلامة مستمعين. يا رب. شكرا لزميلنا نادر راشد اللي يعني فكرنا بالأغنية اللي كانت في افتتاح طريق الكباش الأسبوع قبل الماضي، وده اللي هيكون مدخل في حوارنا مع حضرتك، وهو تنمية الصعيد وجنوب مصر الجميلة. ملاحظين يا أستاذ أحمد الاهتمام طبعا بالدولة المصرية عموما، لكن الصعيد له شكل خاص في أجندة يعني المعلومات اللي احنا عارفينها إلى الآن. الأربع محطات محولات كهرباء اللي في الصعيد اللي بتنشأ حاليا لتحسين الخدمة، أربع محطات محولات جهد 500 واط أو 500 كيلو فولت بمحافظات الصعيد، ودي بتبقى يعني هتكون لأول مرة في تاريخ وزارة الكهرباء بيتم إنشاء هذا العدد، وتحديدا بيتم في نجاح حمادي وشرقنا وبنبان وتوشكا، ده في نفس التوقيت. كمان زي ما حضرتك عارف ومتابع أخبار المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قلب الصعيد وقلب قرى الصعيد، أكيد عندك حاجات كتيرة هتتكلم فيها أكتر مني بكتير عن تنمية الصعيد، وحنرجع بقى نكمل كلامنا وحوارنا على التنمية عموما اللي احنا بنشهدها حاليا. ويمكن احنا في شهر ديسمبر من كل عام بنحط نفسنا كده قدام حصر للإنجازات وحصر للجهد المبذول في الدولة المصرية، زي ما كلنا تصفحنا جرايد النهاردة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بمشاركة القطاع الخاص، طبعا يعني اللي ليه باع كبير جدا، ودولة رئيس الوزراء بيتابع بنفسه هذه الإصلاحات الهيكلية وتنفيذها. زي ما قلت لحضرتك أكيد عندك كتير في قصة تنمية الصعيد يا أستاذ أحمد. ربنا يخليك يا أستاذ نورة. هو طبعا نبدأ الأول من عشان أوضح النقطة دي لازم نبدأ من عند اللي حضرتك قلتيه من شوية، موضوع المحولات، ولأن في ناس كتيرة معتقدة إنه الكهرباء محطات توليد وبعد كده تلاقي الكهرباء وصلت البيوت. لازم يعني الناس تعرف إن إحنا قدام منظومة في لغاية الكهرباء ما تنور البيوت أو تشغل المصانع، في منظومة تبقى شغالة مكونة من ثلاث يعني أجزاء. الجزء الأول هو الخاص بالمحطات ودي بيسموها إنتاج الطاقة، الجزء اللي حضرتك تكلمت عنه اللي هو بيسموها شركات المحولات اللي هي بتنقل أو الشبكة القومية اللي بتنقل الطاقة من المحطات الإنتاج إلى الشركات التوزيع بقى اللي هي آخر حاجة، اللي هو بيسموها دائما نلاقي كده شركة توزيع مثلا جنوب القاهرة، شركة توزيع شمال القاهرة، أو شركة توزيع جنوب كذا، دي اللي بتوصل الكهرباء إلى البيوت. تمام. فالمنظومة دي كلها بتلقى بقى اهتمام غير مسبوق من 2014. يعني الصعيد اللي حضرتك بشوفه لسه تكلم على الأربع محاولات، ومها بحطة بنبان نفسها موجودة في أسوان في جنوب الصعيد، أكبر محطة للطاقة المزدوجة اللي بتتعمل بالبخار والغاز هي اللي موجودة في بني سويف. أكبر محطة دي تقريبا بالدورة المزدوجة وأكبر محطة تقريبا في العالم بهذا النوع أو من بهذه الخاصية اللي هي أحدث تكنولوجيا تقريبا في هذا المجال الموجودة في بني سويف. اللي كانت من أربع سنين كده كانت الدولة خلصت يعني ادت قرار بانجاز محطه غرب اسيوط، خلصتها في 165 يوم بالعدد بالتمام والكمال، ودي من المحطات الكبيره. محطه الكريمات يعني الطاقه في اذا نعتبر بقى البحر الاحمر جزء من الصعيد، فجبل الزيت واحده من اكبر محطات الطاقه بالرياح في العالم موجودة هناك. فالصعيد كله في مجال الكهرباء الوضع مختلف تماما كإنتاج وكمحولات وكشركات توزيع، الموضوع مختلف عن الأول بكثير. وده بقى تدخل مع اللي حضرتك أشرت إليه اللي هو مشروع حياة كريمة لأن جزء من الموضوع رايح لتعويض الناس اللي عاشوا من غير كهرباء الفترة اللي فاتت، اللي عاشوا من غير خدمات أساسية عموما. تمام. يعني محطات مياه صرف صحي، مياه شرب، وادي الكهرباء. في للأسف يعني لما حطوا المعايير القرى تستفيد من المبادرة الأولى قبل ما تتحول لمشروع قومي لأي حاجة كريمة، كانوا حاطين المعايير اللي حضرتك عارفها، اللي هو يبدأوا من نسبة الفقر القرى أكثر من 70% فقر. تمام. وبعد كده ينزلوا لأكثر من 50% فقر، وبعد كده ينزلوا لأكثر من 30%. اكتشفوا أن في قرى أكثر من 90%. تمام. لما تلاقي قرى أكثر من 90% فقر، يعني طب دي فيها إيه طول السنين اللي فاتت عمل علشان الناس دي تعيش حياة كريمة وحياة محترمة؟ للأسف كان قطاع كبير من شعبنا بيعاني وعنده خدمات أساسية ناقصة. يعني مش عايزين نفكر الناس، لكن يعني كان مازج يعني كفر عشيرة في أسوان والحيطات في هنا وعدد من قرى محافظة أسيوط، ذكران وكذا وحاجات تانية. فكانت نسبة الفقر يعني محزنة، أكثر من 90%، ده معناه إن مفيش حاجة خالص اتعملت للناس دي. فطبعا حياة الناس دي اتغيرت وتم الاشتباك فورا يعني مع هذه القرى وتغيير حياتها بالحضرتك عارفها، الاحتياجات الأساسية. وبعد كده دخلت الطرق المرصوفة ودخلت المستوصفات الطبية ودخلت مدارس تانية أو فصول، غير بقى الخدمات الشخصية اللي رايحة بقى الناس بشكل مباشر، اللي عايز عملية جراحية، اللي عايز نظارة طبية، اللي عايز طرف صناعي، اللي عايز كرسي متحرك، اللي عايز بيته يتسقف، اللي عايز بيته مسقوف بس عايز إزاز يتركب، إلى آخر هذه المتطلبات. تمام. فطبعا حياة الناس اتغيرت كتير، لكن الكهرباء في تغير طبعا ملموس وكبير جدا من أول الإنتاج إلى التوزيع. طيب احنا هنروح لفاصل وموجز الانباء ونرجع نكمل مع حضرتك تنمية الصعيد، وهو موضوع حيوي جدا ومن اولوياتنا النهاردة في الحوار مع كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ احمد رفعت. تفضل. قاهرة والساعة فيها الآن الواحدة ونصف، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرة القطاع الخير. الكهرباء يفتتح نيابة عن رئيس الوزراء المؤتمر السنوي الخامس للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الأنباء التي تتردد بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022 تحسبا لزيادة الإصابة بفيروس كورونا. محافظ القاهرة يتابع جهود الأجهزة التنفيذية في إزالة أثر الأمطار التي تعرضت لها العاصمة وتسير حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكباري والأمصاق. وزارة التجارة والصناعة توقع بروتوكول الابتكار الزراعي لتنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بأسوان خلال العام القادم. الأمين العام للأمم المتحدة يواصل زيارته لبيروت في إطار حشد الدعم الدولي للبنان في أزمته الاقتصادية والاجتماعية الحالية. السعودية تؤكد التزام التحالف العربي بدعم اليمن ودفع كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي. المقاتلات العراقية تشن غارات تشن غارة على وكر تابع لفلول تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالي، يسفر عن مقتل 2 من مسلحيهم ومقتل 1 أفراد الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال اشتباكات مع متظاهرين في مدينة غوما. وأخيرا روسيا تحث على دعم مفاوضاتها مع الإدارة الأمريكية بشأن توفير ضمانات أمنية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، كنت معكم نور السيد. في الصعيد علمونا أن الرجولة مش كلام، فهمونا معنى كلمة احترام، فسرولنا يعني راجل تمام. الشهامة احنا ناسها، احنا عنوانها واساسها، وتنمية الصعيد عنوان حلقتنا النهاردة في مواجهة مع كاتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. منورنا أستاذ أحمد مرة تانية. جنورك يا فندم، ربنا يخليك. ويعني كل اللي في الكنترول خدوا المود بقى في يعني، والأغاني الصعيدية الجميلة اللي بنسمعها دلوقتي وإحنا بنتكلم على تنمية الصعيد وأربع محطات محاولات كهرباء بالصعيد لتحسين الخدمة. إيه تاني يا أستاذ أحمد يعني ممكن نقدر نعمل له حصر وإحنا في ديسمبر 2021 في تنمية الصعيد الجميل؟ والله ممكن تبقى أستاذ نورة الموضوع الكلام في الصناعة مهم، لأن في ناس معتقدة حتى اللحظة إن إحنا بنعمل مشاريع خدمية وخلاص، يعني طرق واللي لسه متكلمين عنه محطات كهرباء ومستشفيات ومدارس، لكن المشروعات الانتاجية غايبة عن القيادة السياسية، وهذا كلام غير صحيح. يعني الصناعة في ذهن الرئيس السيسي من 2014، والصعيد ليه نصيبه في الصناعة، وكل ناس كثيرة تبقى مش واخده بالها. يعني كلنا فاكرين في 2017 في يناير لما اتعمل مؤتمر الشباب أسوان، ازاي اولا اتقرر انه استكمال الحاصل في شركة كيما أسوان، وترصد 11 مليار جنيه لتطوير الشركة وإنشاء كيما 3. يعني مش بس التطوير اللي فات الموجود من الستينات، لا كمان يعني توسعة الشركة وإضافة خطوط إنتاج تانية. اتقرر في نفس المؤتمر القرار بتاع إنشاء شركة تنمية الجنوب مطلع والصعيد، وابتدينا الخطة بتاعت أول طلعة كده كان 6000 مصنع في المصانع الصغيرة والمتوسطة، بمعدل يعني يعني بداية من 200 مصنع في كل محافظة. غير المناطق الصناعية شفنا في أسيوط، وشفنا الكوثر في سوهاج، وشفنا في بني سويف. تروحي بني سويف تلاقي مصنع الإلكترونيات المعمول هناك، تروحي أسيوط تلاقي مصنع التليفونات والتابلت اللي هو سايكو، أول محمول في أفريقيا، في مصر وأفريقيا كلها. وتروح المنيا تلاقي أكبر مصنع بنجر سكر في العالم، لما الزرع هناك في المشروع بتاع 1.5 مليون فدان الزرع 180,000 فدان بنجر، فتم يعني التوصل لفكرة أنه ما يبقى جنبهم مصنع يستفيد بهذا الإنتاج ويحول الموضوع إلى قيمة مضافة، وبدل ما يطلع بنجر كده يبقى في جنبه مشروع للسكر. فطبعا في شركات وطنية وبنوك مصرية مع شركة من الأشقاء في الإمارات، وعاملين أكبر مصنع بنجر السكر ده يطلع 900,000 طن سنويا. تروح للفيوم ضمن خطة بقى صناعة النسيج مرة تانية المرصود لها 21 مليار، اتعامل هناك لأن هناك كان عندهم مصنع، يعني ده كان في الستينات بشغل 7,000 عامل. تخيلي بقى دلوقتي ممكن يعني المفروض لو كان مستمر كان يشغل قد ايه 1000 عامل النهارده. فده اتعمل له هناك اكبر محلق اقطان في الفيوم وفي الصعيد كله، يعني كان جري انتظارا لان خطه عوده او استعاده صناعه النسيج تبدا، فتبقى الفيوم في الصداره لانه يعني عندهم خبرات وعندهم تاريخ عريق في الموضوع، هم وكل محافظات الصعيد لما كان في كل محافظة مصنع خاص بالنسيج، ما يعني غزل المنيا، غزل أسيوط، غزل سوهاج، كان في شركة اسمها كده مصر العليا أو الوجه الإبلي للغزل والنسيج، في خطة أنها ترجع تاني بالكامل. فالصناعة غير مصنع أسماك أسوان رجع وشغال والحمد لله، والصناعة مش غايبة في ذهن القيادة السياسية، موجودة الصناعة في صعيد مصر، وموجودة صناعات قديمة بيتم استنهاضها من تاني. ما مصنع أسماك أسوان ده موجود من الأول، وجنبه أسماك بيبقى جنبه مصنع للتلج ومصنع للفوم ومصنع للحبوب الخاصة بالأسماك. فآدي مثلا القطاع ممكن تبقى ناس كتيرة مش واخدة بالهم منه. لو رحت للطرق يعني ممكن يعني محتاجين، لا ده حدث ولا حرج، يعني طرق المصرية ويعني وأكيد طبعا في الصعيد في يعني توسع في الطرق بطريقة يعني نشهد ليها كلنا حقيقي. لأن كمان يعني برضو ما ممكن الأصدقاء في الدلتا ومحافظات الوجه البحري ما يبقوش عارفين خريطة الصعيد كويس. الصعيد اولا قطاع طولي في يعني جنوب مصر او الجيزه كده لغايه اسوان، ده قطاع طولي، يعني عشان تروحي يعني عشان تروحي مثلا سوهاج لازم تعدي على اسيوط والمنيا وبني سويف، عشان تروحي هنا لازم تعدي على كل دول معاهم سوهاج، عشان تروحي اسوان لازم تعدي على كل دول معاهم هنا. فقطاع طولي بتربطه طرق طوليه، يعني يوصل مثلا من الجيزه او من اكتوبر لغايه اسوان بيوصل احيانا الطريق ل 1200 كيلو. تمام. لانه في طرق متعرجه، مثلا الطريق الزراعي ده مش متصل كده، لا متعرج لاسباب وظروف معينه تاريخيه. فدلوقتي معمول اولا بيصلحوا الطرق القديمه، الصحراوي الشرقي، الصحراوي الغربي وطريق الجيش، وبيصلحوا بعض المناطق الطريق الزراعي. وبعد كده تلاقي عندي قدرة مثلا ان الناس في سوهاج واسيوط في طريق بربطهم بالبحر الاحمر محتاج يتعمل. ده كان حلم يعني تاريخي للمحافظتين، لانه كانوا الاول عشان يروحوا البحر الاحمر والغردقة، تخيلي المواطن في اسيوط يجي القاهرة ومنها للسويس وبعد كده يروح، او يروح هنا ومن هنا البحر. يعني تمام بقى في اختصار طبعا رحله عذاب قاسيه جدا. هي لا هي كلها كان فيها رحلات عذاب كبيره جدا، وفي اماكن يعني طبعا بنتمنى انها برضو تتحل مشاكلها سواء في القاهره او في محافظات مصر كلها. فعلا تنميه الصعيد في الطرق دي حدث ولا حرج يا استاذ احمد، لان الطرق يعني طفرة ما كناش نتخيلها أصلا، كناش نتخيل أنه ممكن تكون مصر فيها كمية الطرق دي وبالسرعة دي وبالدقة دي وباختصار الوقت ده. يعني فتحية طبعا للي بيخطط واللي بينفذ واللي بيشرف على كل ده. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا في مواجهة جديدة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. تفضل. نهار بيطلع شمسه بتأكد جمالها، تبعد أو تروح هتلاقي روحك مشتاقالها، ما هو اللي اتولد فيها لازم يرجع لها. النيل اللي بينزل في أراضيها مش بس هو اللي محليها، لا دايما خصبة بشبابها، هما تملي نورها والدفى اللي فيها من ضحكة ولادها. مهما الوقت يعدي ما بيأثرش في شعبها، رجالة يعدي عليهم الزمن وهم زي الصخر كلمتهم واحدة، أهل العزة والكرم. أرض طلع منها قصص وأبطال ياما، العقاد وحافظ إبراهيم وطه حسين ومنيب والأبنودي ومجدي يعقوب وغيرهم، أساطير كتير، حكايات وروايات وحكم وكلام عايش لسنين. ما الحضارة اتبنت على يدهم، وأكيد مش غريبة عليهم، على أولاد أرض الجنوب، أرض الصعيد اللي العيل فيها بيتولد راجل بشنب قد المسؤولية، والبت دايما ظهره وسند. دول شباب أهل الصعيد، دول زين بلادنا، الإرادة من حديد اداه لأولادنا، هم دول أملنا جيلنا قد المسؤولية. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر دائما وابدا. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الاستاذ احمد رفعت، بنرحب بحضرتك مره تانية. أنا بحبك يا نورة. عايز استثمر وجود حضرتك معانا، وبما ان مواجهتنا دايما مواجهة للشائعات، المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بينفي الانباء اللي بتتردد بشأن تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي 2021-2022 تحسبا لزيادة الاصابات بفيروس كورونا. مفيش تأجيل، مفيش تأجيل للامتحانات، وده اللي بيأكده المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ونفى الاشاعة دي. الاشاعات هتفضل مستمرة يا استاذ احمد، ده اللي قلناه وإشاعة قوية جدا، لأن يعني هتلمس كل البيوت المصرية. ما هو طبعا هو ده القطاع، ما هو ده يعني قطاع التعليم وقطاع الصحة، وبعد كده يجي بعدهم قطاع السلع الأساسية خصوصا التموين. دول اللي هيفضل شغال عليهم إعلام الشر بانتظام وباستمرار ومش هيبطل، عشان بس نبقى عاملين حسابنا. تمام. لو مرة التأجيل ومرة انتشار أوبئة وأمراض في المستشفى في المدارس، ومرة مدارس فيها كورونا، هي الوزارة أعلنت قبل كده لما بيبقى في حاجة مش هتخبيها وهتاخد قرار حاسم تجاه أي حاجة. وفي مرونة في التعامل مع الموضوع، مع احنا شفنا اهو الارصاد الجويه قالت بس ان في اضطراب في احوال الطقس، 6-7 محافظات وقفوا المدرسه، يعني ما في يعني ما فيش تصلب في القرار ولا في يعني لا في مرونه، وفي لما يبقى في حاجه تستجد بيبقى في تعامل معها فوري ولحظي زي ما شفنا. تمام، مفيش تأجيل. مرة تانية المركز الإعلامي بينفي لمجلس الوزراء طبعا بينفي الأنباء اللي بتتردد على تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي. إن شاء الله الامتحانات تتم على أكمل وجه وعلى أحسن صورة وبالنجاح والتفوق لكل الطلبة والطالبات. أخد حضرتك لمجلس الشيوخ واللي بيوافق نهائيا على قانون حقوق المسنين، يعني ياريت برضو ممكن نبذة عن هذا القانون اللي بيضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا، وبيوفر ليهم معاش مناسب وبيكفل ليهم حياة كريمة طبعا من خلال يعني مشاركتهم في الحياة العامة طبعا القادر على كده، واللي بيراعي ان الدولة يعني بتراعي جدا خلال تخطيطها المرافق العامة لاحتياجات المسنين. هو احنا عندنا ربنا يبارك فيهم كلهم، عندنا في حدود 7 مليون مسن يا رب. القانون متحضر هذه الفئة اللي تعبت سنين طويلة في خدمة هذا الوطن وخدمة هذا الشعب، ان الاول لها انها ترتاح حتى نفسيا وتبقى عارفة ان في يعني دولة هم مسؤولين منها، وجي الوقت اللي يترد الجميل اللي كل حد فيهم يعني قدم عمره لهذا البلد. فأنت قدام قانون بيضمن رعاية صحية واجتماعية واقتصادية زي ما حضرتك أشرت كده، الموضوع المعاش للي ملوش أي مصدر دخل آخر ولا معاشات، هذا القانون بيوفر ليه الحق في أنه يحصل على معاش من الدولة، وبيوفر خدمات أخرى يعني الرعاية في دور المسنين، القرار لصاحب الشأن ما يبقاش حد مثلا يعني على سبيل المثال اللي في بعض التفاصيل كده في القانون لازم نوضحها للناس، كان أي حد مثلا عنده حد مسن ممكن ياخده إلى دار المسنين ويسيبه ويمشي ويجي يخرج، لا اللي جابك هو اللي ياخد القرار. لا، القانون النهاردة بيلغي إيه في صاحب الشأن شايف نفسه إن حالته تسمح وعنده محل إقامة وقادر يخرج له وليه حقوقه بره عايز يشوفها، مش هيبقى القرار في إيد الابن أو الابنة أو الأخ أو الحد يعني أو القريب اللي جاب هذا المسن لهذا المكان ويمشي. في مادة بتلزم الدولة في مراعاة المسنين في المرافق العامة، لازم يبقى وسائل المواصلات وخصم جزئي او يعني اعفاء جزئي في وسائل الانتقال وعديد وغير بقى حقوق ثقافيه وغير وتاهيل نفسي، ويعني قانون رائع ومتحضر. ويتبقى ان احنا نقول انه السبع مليون مسن معاهم طبعا 7 مليون اسره هيبقوا سعداء بالقانون، لكن لازم استاذ نور نوضح للناس ان عندنا من فوق 40 15% من شعب مصر دول لما يحسوا ان هم بعد سنوات قليله هيدخلوا في حيز الاستفاده من هذا القانون، جزء من شعبنا هيطمن ان انت في وطن صحيح بيطمنك بيزيد انتمائك بيديك احساس انه انت مسؤول من جهه بترعاك، مش بس قدمت شبابك لهذا الشعب ولهذا البلد وبعد كده هتتنسي يوصل قبل كده. في خدمات أخرى بقى، المعاش يوصل للبيت، اللقاح يوصل للبيت، إلى آخر يعني مواد القانون اللي محتاجة كلها تتقال للناس. أنجز مجلس الشيوخ لأنه ليه شهر في الموضوع، كان في مادة عاملة مشكلة الخاصة يعني يعني ليها تقاطع كده مع بعض المواد التانية في قانون العقوبات، لما يبقى المسن طرف قضية سعالية أو جاني يتعامل إزاي. انتصر مجلس الشيوخ للمسن وتم إقرار المعاملة يعني المتميزة للمسن في حالة ما يبقى طرف قضية من القضايا. فقانون متحضر ورائع ومبروك يعني للشيوخ مصر. طبعا طبعا وجود حضرتك وحوارك على دور رعاية المسنين، ويعني وبنوجه كلامنا لكل المسؤولين والمراقبين يعني الدور دي، لازم يكون في مش بس رقابة إدارية عليهم، لازم يكون في رقابة فعلية. وأنا أعلم طبعا جيدا أن أكيد يعني جهات الدولة المختصة لها رعاية وحماية لدور المسنين، لكن في بعض الأماكن أصل دي بتبقى أمانة يا أستاذ أحمد، يعني اللي شغال في بعض المهن اللي بتتطلب أمانة جدا ما بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، يعني مثلا الأمهات البديلات في الجمعيات الخيرية للأيتام قبل ما هي بتقدم رسالتها وواجبها وإن ده شغلها، دي أمانة قدام ربنا. أيضا العاملات والعاملين في دور المسنين، دي أمانة برضو قدام ربنا. القانون دلوقتي بقى سمح للمسن إن هو ممكن يخرج برغبته بإرادته من دار المسنين، لكن لازم يكون برضو القانون يتأكد إن المسن ده على وعي تام وعلى يعني جزئية عقلية، يعني يقدر إن هو يتحمل مسؤولية نفسه لو خرج. أحيانا يعني ربنا يا رب يعافينا ويعافي كبار السن جميعا، أحيانا بيكون كبير السن يعني أعاذنا الله عنده زهايمر أو عنده بعض الأمراض أو الخلل العقلي اللي تخليه يبقى عايز يخرج بس هو مش عارف هو هيروح فين، وممكن يقول أنا عندي مسكن أو عندي مأوى. كل ده لازم يكون فيه رقابة مشددة، رقابة مشددة كمان على التعامل. يعني أتمنى أن اللي يكون سمعني وشغال الشغلة دي أو العمل ده يحط ربنا سبحانه وتعالى أمامه، لأن دي أمانة كبيرة جدا. مهما كنت أنت متضرر أو أن شغلتك أو شغلتك يعني وصلتك للمكان ده، لكن دي أمانة أولا وأخيرا قدام ربنا سبحانه وتعالى، وأمانة أمام الدولة اللي هتحاسب على كده. وكل أمل طبعا في القانون الجديد أنه يراعي كل الأبعاد دي. الأبعاد هي مش بس القوانين إن إحنا يعني بنصدرها علشان ننفذها، لا، القوانين ليها أبعاد أخرى والأبعاد الإنسانية. فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي بيعلمنا كل مرة وكل افتتاح وكل موقف ليه إن البعد الإنساني ده ليه هو الأصل، هو الأصل في التعاملات. فأتمنى يعني بضم صوتي لصوت حضرتك إن يكون في رعاية وحماية ورقابة على دور المسنين، بما أننا بنصدر قانون جديد لضمان حقوق المسنين. طب اتفق بقى حضرتك تماما يا استاذ نوره، لانه احنا بنعمل او دايما بتبقى القوانين مكاسب لفئات معينه، ما ينفعش تبقى تتحول يعني من نعمه الى نقمه يعني. صحيح. فطبعا محتاجين اللي حضرتك قلت عليه، محتاجين التفتيش الدوري، محتاجين التفتيش الدوري كمان مش بس على يعني بشكل عام كده، لا، لازم تفاصيل دقيقة. المطبخ يعني تفتش طبعاً. التفاصيل يعني الخاصة بحياة الناس جوه دور الرعاية طبعا، لان ده يعني اقل حق ان احنا نقدمه لهم بعد التعب والسنين دي كلها. ولو كل انسان فينا تخيل نفسه انه للحظة ممكن لا قدر الله انه ما يكونش ليه مأوى وتدور به الايام، وانه ممكن يتحط في دور المسنين، هيبقى الموضوع مختلف تماما. هيبقى فعلا الموضوع مختلف مننا احنا شخصيا. ده صحيح، وانا متفق مع هذا الكلام. وحضرتك فاكره انه وزاره التضامن لما عملت من ايام الدكتور غاده والي من 4-5 سنين فرق الطوارئ والتدخل السريع اللي كانت يعني اي بلاغ لحد مسن لحد موجود بلا مأوى في الشارع، اعتقادي ان هذا القانون تطوير للفكره، ويبقى عندنا قانون كامل شامل يقدر يتعامل مع الحالة دي. صحيح. مش بس ندخل ساعة الأزمة أو إن لما حد يتصل ويشوف إنه تحت بيته في حد قاعد على الرصيف أو حاجة، لا، يبقى عندنا قانون كامل متكامل قادر يوفر الحياة الكريمة لهذه الفئة الغالي علينا من شعبنا. يا رب ربنا يديكوا الصحة جميعا، الكبار والصغار وكل الأعمار، وطبعا المسنين بركة، على فكرة هم بركة مصر. ممكن جدا نكون إحنا كلنا بنرزق علشان الصغار دول، الصغار السن جدا اللي هم الأطفال، أو الكبار اللي هم المسنين اللي احنا بنتكلم عليهم. فيعني احنا لينا حسابات، لكن ربنا سبحانه وتعالى له حسابات أخرى. أنا بشكرك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا، وأحلى ختام إن احنا ختمناه على كلامنا في حبنا للمسنين وقانون رعاية المسنين اللي توافق عليه من مجلس الشيوخ نهائيا. إن شاء الله يا رب يضمن حماية ورعاية ووقاية لكل المسنين المسنين وكبار السن. شكرا جزيلا استاذ نور، حضرتك اللي ادارت الحوار بشكل رائع ومحترم. شكرا جزيلا، كتر خيرك. تحيا مصر. تحيا مصر. حبي وفؤادي. انتهت فترتنا المفتوحة مواجهة، وانتهت فترتنا المفتوحة مصر لحظة بلحظة. كل سنة وحضراتكم طيبين. بكرة بداية فصل الشتاء، يعني ده الرسمي، إنما طبعا غير الرسمي اللي احنا عايشينه. خلوا بالكم من الأجواء الشتوية المتقلبة، وربنا يعافينا ويعافيكم دايما. انتهت فترتنا المفتوحة مواجهة ومصر لحظة بلحظة اليوم 22 ديسمبر 2021. شبابك ورجالك تحت تنيلك وقنالك وصليبك ويقلالك مسكن ايدك على طول. احلى امي يا مصر امي، تعالي افرح دليل يومي، ده انا راجل ملوي هدومي بوفي الوعد ومسكوك. كم شمسك ورا قمر 10 أيام تفصلنا عن بداية العام الميلادي الجديد، أو 11 يوم تحديدا، 11 يوم. إن شاء الله يا رب عام سعيد مليء بالصحة أولا والدعوات الحلوة لمصر الحلوة. نادر راشد على هندسة الهواء، وأشرف البهي رئيس التحرير. سامح الموجي مخرج هذا اللقاء. وكنت معكم نور السيد. يا سلام على الناس في